كلمة شعري في علاك صلاة، أنت الذي سجدت له الكلمة. يا من يشق الصخر عن ريحانة، فإذا الجماد حدائق ونبات. أن نظرت تراك عين بصيرتي نورا له آفاقنا مشكات. أنا لهفة حراء إليك فخافقي متوقد، ومشاعري جمرات. أنا سجدة لك منذ ميلادي، وفي قبري ستسجد أعظم النخرات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير، وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. توحيد الله ومعرفته غاية خلق الله سبحانه وتعالى للكون والإنسان. ولذلك يقول بعدها مباشرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. سؤال: ما هي وظيفة العقل؟ وظيفة العقل التفكير، وهذه الآيات دعوة من الله سبحانه وتعالى للتفكر فيها للوصول إلى وحدانية الله ومعرفته. السؤال الذي أطرحه على نفسي وعليكم وعلى المستمعين: كم وقف الواحد منا هكذا مع نفسه في التفكر في خلق السماوات والأرض، في الليل والنهار، في السحاب المسخر، في الرياح، وما ذكره الله سبحانه وتعالى من أشياء في هذه الآية؟ أقول والله المستعان كأن الأمر لم يحصل إلا ممن رحم الله، يعني مسألة صرف نظر الإنسان المعاصر عنها. وفي مقولة لأحد الأعلام قال: عندما بدأ الإنسان ينظر إلى معصمه، القصد الساعة، صرف نظر عن الكون. أول كان يعرف الوقت من خلال الشمس، من خلال الظل، من خلال النجم، من خلال، لكن عندما انشغل الإنسان بالآلة انصرف عن النظر في الكون. مع أن الله سبحانه وتعالى كما رأينا في هذه الآية خلق هذا الكون للوصول إلى معرفته، كما بيّن الله سبحانه وتعالى في قوله: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. الغاية من خلق هذا الكون وما فيه ومن فيه لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. السؤال هو: ملكة التفكير بما وظفناها؟ لأن الواحد منا منذ أن يصحى إلى أن ينام الفكر شغال، الفكر غير متوقف، لكن السؤال هو بما شغلنا هذا الفكر؟ وطبعا من خلال استبيان طرحته في مواطن مختلفة لبعض الأخوة، يقول لك: أنا أفكر بمصلحتي، وهذا كلام طيب لا بأس فيه، مصلحتك. طيب، ما هي مصلحتك؟ السؤال: ما هي مصلحتك؟ هل أنت مؤمن إن أنت ستعيش في هذه الدنيا لأجل، وبعدين في حقيقة اسمه موت، وفي بعد الموت حياة؟ طيب، إذا كان شغلت تفكيري كله في مصلحتي بهذه الحياة، حياة الدنيا، وانصرفت كليا عن التفكير فيما بعد الموت، يبقى أنا ما فكرت في مصلحتي، أكيد ما فكرت في مصلحتي. ومن أجل أن أصل إلى التفكير في مصلحتي فيما وراء الموت، ينبغي أن يكون الموت تطبيق مفعل يوميا، لأنه الواحد منا في هذا المقام ما هوش ضامن أنه يروح بيته، الواحد منا ما هوش ضامن أنه ينام الليلة ويصبح غدا. وهذه قضية يطلب أو القرآن يدعو إلى التفكر فيها، في مثل قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، بمعنى أنه في نفوس يتوفاها الله وهي نائمة، في ناس ينام وما يصبحش. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يعني المفترض لازم يكون كذا جزء في التفكير لهذه الحقيقة، إنه أنا الليلة هذه سأنام، إن كتب لي الله العمر إلى وقت المنام، واحتمال اليوم الثاني ما أصبحش، غدا أكون مش موجود. طيب هل فكرت بما قدمت لغد؟ وهي الدعوة التي يدعو القرآن إليها في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يعني كذا غد ولا خلاف إنه يوم القيامة، لكن استخدام لفظ غد كذا تفيد معنى ضمنا، وهو إنه أنا احتمال ما أصبحش غد، وبالتالي لازم أكون عامل حسابي ماذا قدمت لغد اللي هو بعد الموت. فتصوروا أن هذه تصبح قضية الآن مفعلة عند الإنسان، ويصبح من مصلحته إذن أن يشغل فكره فيما بعد الموت، لأنه أيضا المصلحة حقه هناك. يعني الواحد سيعيش كم سنة هنا، لكن هناك خلود. طيب معقول واحد شغل فكره في هذه المساحة الضيقة وهي حياته في الدنيا، والمساحة التي فيها خلود ما انشغلش فيه بخالص؟ يبقى اللي يقول إنه يفكر في مصلحته ولم يدخل في هذا المضمار حقيقة لم يعرف مصلحته. وأما الذين عرفوا مصلحتهم ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. لاحظوا، يعني أصبح الله في مساحة الآن في أذانهم يذكرونه في كل أحوالهم، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. يتفكرون هنا فعل مضارع يفيد الاستمرار، لأنه الواحد قد يعمل بجوارحه أشياء، يشتغل بيده وبأرجله يشتغل، لكن فكره ممكن يكون في أمور أخرى غير اللي يشتغل فيها. يعني أنه يستطيع يوجه التفكير حقه في مضمار الآخرة أيضا وهو يعمل. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. طيب وكأنه هنا ضمنا يقول لهم الله ماذا تريدون. أكبر قضية أصبحت أو أكبر مصلحة أصبحت عند الإنسان بإيمانه بالموت وما بعد الموت إنه ما يدخلش النار. إذن كان أول طلب لهم سبحانك فقنا عذاب النار. يعني إذن أصبح موضوع المصلحة فيما بعد الموت إنه الواحد ما يدخلش النار، ولا ما فهمش مصلحته. فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. طيب أيش المطلوب؟ لاحظوا ماذا طلبوا من الله: فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لاحظوا طلبوا لهم إنه يا رب ما يجيش الموت إلا وإحنا قد وصلنا إلى منزلة الأبرار. وبعدين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، وهي الجنة ورؤية وجه الله الكريم في الآخرة. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. طيب قد يقول قائل واحد: يا أخي والله الكلام هذا ما كانش مفعل عندنا بهذه الطريقة، وكيف واحد يصل الآن إلى أنه يفعل الفكر في هذا الاتجاه؟ حقيقة رمضان ممكن يكون فرصة كبيرة إذا كتب الله سبحانه وتعالى أن الواحد يعيش رمضان كامل هكذا، لما لا يشغل الفكر حقه في هذا الاتجاه؟ يعني كذا لنعتبر الشهر القادم مش مجرد امتناع عن الأكل والشرب والنكاح فقط، أيضا لازم الفكر هذا أيضا يمتنع عن أشياء مباحة حتى، لأنه تلاحظ فلسفة الصيام في نهار رمضان يسلو الامتناع عن الأكل والشرب والنكاح، وهذه أهم ثلاث أشياء لوجود الإنسان ذاتا ونوعا. كيف يعني؟ الأكل والشرب أمور لازمة لقيام الإنسان، الواحد يأكل ويشرب يوميا، والله سبحانه وتعالى جعل الأكل والشراب امتداد لحياة الإنسان يمارس نشاطه، والنكاح امتداد للنوع البشري يموت ويخلف وهكذا. فهذه الثلاث الأشياء المهمة الله سبحانه وتعالى قال لنا في رمضان ما تمارسوهاش. طيب حلو، إذا كان هذه فكرة الصيام إنه هذه الأشياء الثلاثة وهي بهذه الدرجة من الأهمية أنا أمتنع عنها طاعة لمن؟ لله. طيب معقول أمتنع عن أشياء في صميم مصلحتي، في صميم مصلحتي الأكل والشرب والنكاح أشياء في صميم مصلحتي، وأمارس أشياء تضرنا، يبقى ما افتهمليش فكرة الصيام إطلاقا، ما افتهمليش إنه أمتنع عن أشياء بهذه الدرجة من الأهمية وهي تنفعني، ومع هذا امتنعت عنها طاعة لله. طيب معقول امتنعت عن هذه الأشياء وهي بهذه الدرجة من الضرورة وأقوم بنفس الوقت أمارس أشياء تضرنا، يبقى أنا أفهم ليش فكرة الصيام. ولهذا في حديث للرسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور أو العمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. يعني امتنع عن الطعام والشراب والنكاح وهي أشياء ضرورية له، ومارس مسألة تضره وتدخله النار. يعني من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. طيب حلو، كيف نوظف الفكر الآن في رمضان بحيث أنه نستفيد منه استفادة كاملة ونصل للغاية اللي خلق الله سبحانه وتعالى الفكر من أجلها؟ السؤال هو ما الذي يشغل فكري؟ لأنه ما فيش واحد مننا له يفكر منذ أن يصحى إلى أن ينام، كذا يشتي واحد كذا يقف مع ذاته وقفة إيجابية ويشوف إيش الأشياء اللي تشغله، تشغل الفكر حقه. ستجد أنه جزء من التفكير في المعصية، كلنا نفكر في المعاصي. طيب حلو، إذا كان الآن بهذا الشهر الكريم ليش ما قفلش الملف هذا وأغلق الفكر في مسألة المعصية؟ وأكيد للواحد لو وفق الله سبحانه وتعالى وغلق الفكر في مسألة المعصية خلال الشهر سيكرمه الله بعد رمضان إن المسألة هذه أغلقت. إذن جزء من تفكيري في المعصية المفترض أنه أوقفه، وشغل الشيطان كله في هذا الاتجاه، فإذا وقفت التفكير في اتجاه المعصية أنا الآن حجمت الشيطان، الشيطان هذا معنى عشره. هنا سندرك إيش معنى أنه يتقيد برمضان. إذا الواحد أغلق هذا الملف الشيطان معه الشغل. طيب هذا جانب من، طيب الجانب الثاني من التفكير حقي في أمور أنا عملتي فيما مضى عصيت الله فيها وذا ما فيش مشكلة، يقف واحد مع هذه الذنوب ويستغفر الله منها، يستغفر الله منها، هو ملف مفتوح ويغلق كليا. ولذلك سيد الاستغفار مثلا أن الواحد يستغفر الله بهذه الكلمات: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال غفر الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر. إذن أنا أغلقت الآن ملفين، ملف المعصية اللي أفكر فيه به، وملف أثر المعصية اللي يشغلني عملتها، لأنه يظل ملف شغال فيروس للشيطان. مش كذا وبس، إذا صدقت في هذه المسألة الله يبدل السيئات حسنات، والملف هذا أصبح الآن إيجابي بدل ما كان سلبي. طيب إيش اللي يشغل فكري أيضا؟ يشغل فكري مشكلة من مشاكلي مثلا ما احتلتش، على سبيل المثال خلاف بيني وبين واحد، وأنا أحاول قدر الإمكان إن أنا يعني أرضي الله سبحانه وتعالى في حل هذه المشكلة، بينما الطرف الآخر ما رضاش. طيب وتشغلني، قال تشغلني ليش ما حكمش الله فيها؟ بمعنى يا رب المشكلة الفلانية أنت تعلم وأنا محكم، وأنا محكم، وأصبح مجرد ما يجي لي خاطر في هذه المسألة أغلق، زي ما كأنني أقول له إني صائم، أقول له هذه المسألة أنا حكمت الله فيها. لاحظوا الآن كم مساحة أغلقت في التفكير. مسألة الذنوب أغلقني، المعاصي اللي ارتكبناها استغفرنا الله فيها، مشكلة معلقة سلمتها لله سبحانه وتعالى وحكمت الله سبحانه وتعالى، واشتي أستفيد من تفكيري في ماذا؟ في مسألة في شهر رمضان. طيب إيش باقي؟ باقي في مساحة في تفكيري الخلق، هذا ايش ينفعنا، هذا في ضرنا، هذا ايش يسوي لي، هذا يصلح لي. هذه المساحة النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه لابن عباس قال لك اغلقها تماما، يا بني إني أعلمك كلمات، يعني المسألة ليست لا مطولات ولا مقلدات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. طيب يعني كيف احفظ الله يا رسول الله؟ قال اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. وحاجه الانسان اما سبب يساله من الاخرين او يطلب عون في الوصول الى امر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اصرف المساله هذه نحو الله، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم. لاحظوا كلمه واعلم، يعني كذا كما تعلم أنك الآن جالس في هذا المكان وتسمع كلامي هذا، لازم تعلم هذه المعطيات من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدر، وهي أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك. كذا لازم تمسح هذه المساحة، إنه ذا شنفعنا، هذا شعمل لي، هذا شصلحني، إنه هذه مسألة عقدية النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا إياها، إنه منفعتك ليست بيد الخلق. فإذا حصلت منفعة من قبلهم، مش لأنهم هم اللي يعني حققوا هذه المنفعة، وإنما جعلها الله عن طريقهم. لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وما دام كتب الله لي يبقى يجتمعوا اللي يفترقوا، ما يعنيش حاجة عندي. هذه في مسألة المنفعة، وفي مسألة المضرة العكس، هذا شو ضرنا، هذا شو يعمل لي. هذا قال لك رسول الله برضو لازم تحسمها هذا الحسم، هو وإنه الأمة لو اجتمعت أيضا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وما دام كتب الله عليك يبقى الخلق هذا لازم يمتسح من ذهني تماما، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لاحظوا العبارة الأخيرة ما أقواها، رفعت الأقلام وجفت الصحف، وكأنه كذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة ما عاد فيش كلام أكثر من كذا، هذا كلام أقوى من واحد زائد واحد يساوي اثنين، أمرك كله بيد الله، الخلق هذا لازم ينتسح من ذهنك. لاحظوا الآن كم مساحة من التفكير أغلقت، التفكير في المعصية، الذنوب السابقة، البعد الثالث قلنا عندي مشكلة ما احتلتش حكمت الله فيها وغلقت الملف حقه، المساحة الرابعة أنه الخلق هذون لا يضرونا ولا ينفعونا ولا، أصبح عندي الآن مساحة في الذهن كبيرة، وحصل عندي فراغ ذهني، حصل عندي فراغ ذهني، لأنه العقل طبيعته التفكير، هو سيفكر سيفكر ما تقدرش توقفه، مسألة تشتي لي مهارة غير عادية، لكن طبيعته التفكير، يبقى ليش ما يتوجهش التفكير الآن في ما يريده الله سبحانه وتعالى مني، وأصبح بملكة التفكير هذه أصل إلى أننا أحقق أمر ما هو سهل، ما أحققهش بجوارحي، أحققه بفكري، يعني من خلال الفكر الموجه هنا يصل الإنسان إلى مقامات عند الله سبحانه وتعالى. وهنا تدركوا إيش معنى في سورة الانشراح، الله لما يقول لك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب. لاحظ فرغت، مش قلنا الحين هذه مساحات في الفكر حصل لهم فراغ. طيب الآن الفكر لازم يشتغل، فين أوجهه؟ قال وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. حلو. السؤال يطرح نفسه الآن، لو أشتي أنا ولا أنت ولا واحد من المستمعين اللي يسمعوا الكلام هذا يشتي يقول إن ربي إيش بيقول؟ يعني لاحظوا احنا لو تابعنا القرآن مثلا سنجد نوح عليه السلام في موطن قال إن ربي لغفور رحيم، وفي موطن آخر يقول عبد صالح من عباد الله إن ربي على صراط مستقيم، واحد يقول إن ربي قريب مجيب. طبعا هنا رب اللي عرفه وتعامل معه، لو أنا ولا أنت اشتي أقول إن ربي إيش بقول؟ ربما قد لا أجد إلا لأنا شقلد واحد من هؤلاء، مع أنه المفترض أنه تكون عندي الآن فراغ هذه المساحة في الذهن والتفكير، هي أن أوجه الآن تفكيري في معرفة ربي، ومعرفة الرب أكيد سيعمل لي نقلة نوعية. يعني الآن أستطيع أنا من خلال الفكر أن أصل إلى مقام عند الله سبحانه وتعالى ربما لا أصل بجوارحي، لا بلساني ولا بيدي ولا برجلي، ولكن من خلال الفكر يستطيع الإنسان أن يصل إلى أنه يعرف الله سبحانه وتعالى. وهنا ندرك إيش معنى الله سبحانه وتعالى لما قال في كأنه في آخر سورة الحديد إن كان الحديد هو اللي يقول الله سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، في سورة الحشر أحسنت، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لعلهم يتفكرون في إيش؟ لاحظوا الآية اللي بعدها يصلي هو الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، لاحظوا الجبل الأصم هذا عنده خشية لله مع أنه منفذ مراد الله على مدار اللحظة عقو وطوال فترة وجودي. طيب أنا أعصي الله والله ما هلوش باعتباري ولا في ذهني، معقول الجبل هذا وهو ينفذ مراد الله منه منذ أن خلق إلى أن إلى النهاية وهو برضو عنده هذه الخشية لله سبحانه وتعالى، وأنا لله ما هلوش عندي بالاعتبار، ما فيش خشية؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لاحظوا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إذن كما رأيتم إنه التفكير هذا اللي جالسين نبعزقه وما فيش واحد إلا وهو يفكر منذ أن يصحو إلى أن ينام، ولو أجى يحاسب نفسه في إيش فكر سنجد أنفسنا سفهاء، ربما ولا في حاجة كذا إيجابية. هذا إذا لم يكن الفكر دخل في الاتجاه السلبي. طيب معقول ملكة وهبنا إحنا الله إياها وهي ملكة التفكير هذه توصل نحن إلى معرفة الله سبحانه وتعالى؟ وإذا وصل الإنسان هذا إلى معرفة الله سبحانه وتعالى تحقق بكمال إنسانيته. أيش المقصود بكمال إنسانيته؟ لاحظوا الإنسان بس لو عرف الله بثلاثة أسماء: السميع البصير العليم، ما الذي سيترتب عليه من جراء هذه المعرفة؟ سيضبط أقواله، لأنه ذي ملكة عندنا كلنا، الواحد له في مجلس وفي شخصية اعتبارية يضبط أقواله ليرضي هذه الشخصية. طيب إذا كان هذا السلوك موجود مع مخلوق والله اسمعنا، ليش ما أضبطش أقوالي فيما يرضيه هو؟ ولا ما الخلق هذول قد مسحتهم من ديني، واصبح الذي يعنيني الله، ولا ما الخلق هذول لا يعنوني بشيء، ولا يدخل بعد من الشرك. فإذا عرف الله، إذا عرف الإنسان الله في مسألة في اسمه السميع ضبط أقواله، وإذا عرفه في اسمه البصير ضبط أفعاله، لأنه كذا سجية عند الإنسان وطبيعة الإنسان لو أراد أن يعمل سوء وفي حد يشوفه سيمتنع لأنه في حد يشوفه. بل مش كذا وبس، تصوروا أحيانا يتوقف واحد عن عمل الخطيئة لمجرد توهمه أنه في حد يشوفه، مجرد توهم فقط وما حد يشوفه، فلمجرد التوهم توقف عن المعصية. طيب معقول يقين أن الله يراني وعمل المعصية؟ مشكلة. فمعرفة الله السميع ومعرفة الله البصير تلاحظ الإنسان ضبط ظاهره، يعني ضبط أقواله وأفعاله، وهنا أكيد ضبط أقواله وأفعاله على مراد الله، أصبحت أقواله على مراد الله وأفعاله على مراد الله. طيب العليم، العليم الآن يضبط باطنه، أي أمر يعمله، ما فيش أمر يعمله الواحد مننا إلا وفي دافع اللي هي النية. طيب الآن تصبح نيتي الآن من معرفتي أن الله سبحانه وتعالى يعلم الآن ما يدور في نفسي، والنية حقي ما في أي اتجاه توجهت، ليش ما أوجهش في مرضاته هو؟ مشاعري أيضا، ليش ما أشغلش المشاعر الإيجابية التي يرضى الله سبحانه وتعالى عنها؟ تفكيري وهو موضوعنا اللي يعني لهذه الجلسة، ليش ما أوظفش التفكير حقي هذه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ فتلاحظ الإنسان لو عرف الله فقط من خلال بهذه الأسماء الثلاثة ضبط ظاهره وباطنه على مراد الله، وتحقق بكماله الإنساني، تحقق بكماله الإنساني، وأصبح يعيش اللحظة على مراد الله سبحانه وتعالى. وهنا أكيد كل واحد مننا خلق الله سبحانه وتعالى، وفي له ميزة، في له ميزة في هذه الحياة، نقطة إبداع لا يتفق معه أحد فيها، كما أنه لي صورة ما حدش يشبهني فيها، ولي كثير من المزايا اللي ما حدش يشبهني فيها، أيضا الله خلق لي نقطة إبداع في هذه الحياة ما حدش يشبهني فيها، لكن متى أصل إليها؟ عندما أصل إلى أنه أضبط هذا الضبط، وأصبحت أقوالي وأفعالي وتفكيري ومشاعري على مراد الله سبحانه وتعالى، هنا تحقق الإنسان بكماله الإنساني، وعرف مراد الله سبحانه وتعالى منه في هذه الحياة، وهو بل هي نقطة استخلافه، يعني أنت مستخلف في الأرض ومطلوب منك قضية محددة. الإشكالية أين تكمن؟ تكمن أنه كثير من الخلق مات ولم يصل لهذا العمق. إذا من أجل أن يصل الإنسان إلى نقطة استخلافه، وإن شئت قلت نقطة كماله أو إبداعه، هو محتاج أنه يعيش اللحظة على مراد الله، ولن يعيش هذه اللحظة على مراد الله إلا إذا عرف الله، ولن يعرف الله إلا إذا وظف فكره كما رأينا هذا التوظيف. وفرصة رمضان هذا عندما يفرغ الإنسان، يعني تحصلوا في رمضان كثير من الناس يأخذوا إجازات، لما لا نستغل هذا الفراغ في هذا الاتجاه؟ واصبح الفكر حقيقة هكذا، كل ما قلت لي قضية من قضايا الدنيا حتى لي مباحة كله مش وقته، تماما زي ما كان يحصل مني أثناء النهار أن أنا أشعر بجوع أقول له مش وقتها إنني صائم. فمتى ما وصل الإنسان إلى هذا العمق، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم والسامعين للوصول إليه، قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.